ولا يذنون

Thank you. Oh. فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث لا إله إلا صدق الله العظيم.